الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 27 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبد الغني الغني الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. وصلنا إلى قوله: ونقول أهل الكبائر من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذا جميع أمم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخصه بالذكر. قبل أن نشرع لابد أن نعلم أحبابي وأنتم على علم أكيد في هذه المسألة أن الذنوب عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين، إلى صغائر وكبائر، خلافا للمرجئة الذين ذهبوا إلى أن جميع الذنوب صغائر ولا تضر مرتكبها ما دام على الإسلام، وكذلك خلافا للخوارج الذين جعلوا الذنوب كلها كبائر وقالوا إن كل كبيرة كفر. الخوارج هذا من مذهب الخوارج. وكذلك خلافا لمن ذهب من أهل السنة والجماعة إلى أن جميع الذنوب كبائر، جميع الذنوب لا سيما والذي ذهب إلى هذا المنهج المتصوفة من أهل السنة والجماعة، قالوا جميع الذنوب كبائر. ليه؟ قال بالنظر إلى من يعصى، بالنظر إلى من يعصى. فالعند عندما تخالف أمر مثلا من هو فوقك رتبة في العمل في الوظيفة، قد يتوجه لك نفس الأمر، يعني الذي فوقك في العمل مرتبة أمرك بأمر فخالفته. إذا ما جاء رب العمل الذي هو مسؤول عن توظيفك ورفع مرتبتك أو خفضها أو طردك أو استمرارك في العمل، فأنت إذا خالفت هذا الأمر، نفس الأمر الصادر من رب العمل، تختلف عاقبة هذه المخالفة. فهم يرون أن جميع الذنوب، جميع الذنوب كبائر نظرا لعظمة من عصي بها. طبعا ولا يكفر، هم يقولون هي كبائر ولكن لا يكفر مرتكبها إلا بما هو كفر من هذه المعاصي، كان يضع صليبا، كان يسجد إلى صنم، كان يرمي مصحفا في قاذورات، إلى غير ذلك. فهذه إذا كبائر مكفرة فيحكم على فاعلها بالكفر. هذا ملخص مذاهب العلماء في الذنوب والمعاصي. مذهبنا قال: ما هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ قال: ونقول أهل الكبائر من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذا جميع أمم الأنبياء، يعني الحكم، وكذا الحكم الذي سيذكره الشيخ الطحاوي رحمه الله يتناول جميع الأمم، جميع وكذا جميع أمم الأنبياء أو جميع أمم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخصه بالذكر. يعني خص، إذا كان الحكم يتناول جميع الأمم، لما خص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالحكم؟ ما قال مثلا: ونقول أهل الكبائر من أمم الأنبياء كلهم؟ لما خص نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للذكر؟ قال: إما لاتفاق الحكم في جميع الأمم. ما هو الحكم؟ أن صاحب الكبيرة لا يكفر. إما لاتفاق الحكم الذي هو أن صاحب الكبيرة لا يكفر، وهذا متفق عليه في جميع الأمم. قال إما لاتفاق الحكم في جميع الأمم، فإذا علم حكم أمته، حكم مرتكب الكبيرة من أفراد أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، علم الحكم في جميع الأمم الماضية، حيث كانوا كلهم جاءوا بالتوحيد. وإما لكونهم داخلين في حكم أمته، يعني وإما لكون الأمم السابقة داخلين في حكم أمته عليه الصلاة والسلام، حيث كان العهد مأخوذا عليهم، إن أدركوه ليؤمنن به. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فماذا قال؟ قال أقررتم؟ قالوا أقررنا. فإذا الله جل وعلا أخذ العهد على الأنبياء من عهد آدم عليه السلام إلى آخرهم عيسى عليه السلام، أنه لو بعث محمد عليه الصلاة والسلام فيكم أنكم تؤمنون به. وكذلك الله عز وجل أخذ العهد على الأنبياء أن يأخذوا العهد على أممهم. أكان النبي يقول أفراد أمته: أنا إن مت وبعث بعدي محمد يأخذ العهد عليهم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه. قال: حيث كان العهد مأخوذا عليهم إن أدركوه ليؤمنن به. فرسالته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عامة لجميع الأمم. والحاصل أن جميع أهل الكبائر من أهل التوحيد، أن جميع أهل الكبائر من أهل التوحيد، يعني مرتكب الكبيرة لا تخرج الكبيرة فاعلها عن كونه من أهل التوحيد. هذا معنى كلامه. والحاصل أن جميع أهل الكبائر من أهل التوحيد. إذا أراد الله تطهيرهم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، يعني مرتكب الكبيرة إذا مات وهو يعتقد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مات على التوحيد، فهذا لا يخلد في النار، يدخل ولا بد أن يخرج بعد ذلك بفضل من الله تبارك وتعالى. هذا الفضل لا ينال من مات على الكفر، هذا الفضل فضل الإخراج لا ينال من مات على الكفر. قال: إذا أراد الله تطهيرهم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين، حتى وإن مات الواحد منهم وهو مصر على الكبيرة التي يفعلها. الأحباب كما تعلمون في عندنا شيء يسمى صدقة جارية، وعندنا كذلك معصية جارية. معصية جارية، إنسان مثلا فتح خمارة ومات فورثها أبناؤه من بعده فوزره باقي، وهكذا ما دامت هذه الخمارة موجودة. إنسان مثلا على النت في ناس تشترك بأفلام تدفع فلوس ليقول أفلام مجانية، اشترك مثلا ودفع نفقة مثلا 5 سنوات، بعدما اشترك بشهرين مات، لا يستطيع أحدا أن يلغي هذا الحساب، تبقى هذا الأمر شغال 5 سنوات والوزر يكتب في حسنته صحيفته وهو قد مات. وهو فإذا ماذا قال الشيخ؟ قال: وإن لم يكونوا تائبين فيدخلون في النار بالتطهير ثم يخرجون بفضل من الله تبارك وتعالى. قال: وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، يعني أي معترفين له بالتوحيد وبه بالله جل وعلا مؤمنين بلا ترديد. وذلك لأن التخليد في النار من أعظم العقوبات، وقد جعله الله عز وجل جزاء الكفر الذي هو أعظم الجنايات. واضح الكلام؟ فلو جوزي بالخلود في النار غير الكافر كان زيادة على قدر الجناية. انتبه، هذا الكلام ليس من عندنا، الله تبارك وتعالى هو الذي، هذا قانون جعله الله عز وجل. وإلا لو أنك عصيت الله عز وجل طرفة عين فأدخلك الله نار جهنم والعياذ بالله وجعلك من الخالدين في النار، كان العقاب وتكافأ مع تلك المعصية. لو عصيت الله طرفة عين فجعل الله عقوبتك الخلود في النار، كان هذا العقاب متكافئا مع هذه المعصية. ولكن الله جل وعلا جعل قانون، قال أعظم العقوبات الخلود في النار، فهي تقابل أعظم الذنوب التي هي الكفر. انتهى. لو أن الله لم يجعل هذا القانون لجاز أن تخلد في النار على معصية صغيرة فعلتها، وهذا ليس بظلم من الله تبارك وتعالى، بل هو عين العدل، هو عين العدل من الله جل وعلا. قال فلو جوزي به، يعني بارتكابي بغير الكفر، لو جوزي بغير فلو جوزي به بالخلود في النار، يعني فلو جوزي بالخلود في النار غير الكافر كان زيادة على قدر الجناية، فيلزم منه خلف الوعد، وذلك لا يجوز عليه تعالى. قال الله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد. في ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في الصحيحين عن أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك، مات على التوحيد، إلا دخل الجنة. يقول أبو ذر قلت يا رسول الله وإن زنى وسرق؟ قال وإن زنى وسرق. قال قلت يا رسول الله وإن زنى وسرق؟ قال وإن زنى وسرق. قلت يا رسول الله وإن زنى وسرق يعني يدخل الجنة بعد ذلك؟ قال وإن زنى وسرق، وسرق على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر. فهذا الحديث دلالته واضحة على أن مرتكب الكبيرة بعد أن يدخله الله النار للتطهير وقد مات على التوحيد يخرج منها إلى الجنة. طبعا لا يصح بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد، قلنا ما من عبد يقول لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. الدخول إلى الجنة متى يكون؟ قبل الحساب أم بعد الحساب؟ بعد الحساب، ولا يصح أن يكون قبل الحساب. ليه؟ قال لأن الجنة كما علمنا في درس السابق هي دار جزاء، ومن دخل الجنة على أنها على كونها دار على قبل مبعث قبل ماذا نسميها؟ قبل أكل سيدنا آدم من الشجرة. أنا لا أحب سبحان الله أن نكثر من إطلاق كلمة خطيئة آدم أو معصية آدم، وإن كان القرآن نص على ذلك، وذكرنا هذا أظن في الدرس الماضي. ما ذكرنا؟ أظن يأتي معنا عن معصية آدم أنها كانت، أظن سيأتي معنا، أو لعلي قلته لغيركم هكذا، أظن قريبا تكلمت مع الطلبة وقلت عن ذلك، أظن يأتي معنا. فسيدنا آدم عليه السلام قبل أن يدخل الجنة، قبل أن يأكل الشجرة، كان دخل الجنة، ولكن لما دخل الجنة دخلها لا على أنها دار جزاء، بل كانت إيش؟ ابتداء هبة، يعني رحمة من الله عز وجل. فالباري تبارك وتعالى قال في القرآن وما هم منها بمخرجين، يعني من دخل الجنة على أنها دار جزاء لا يخرج منها. فهذا يستلزم النبي صلى الله عليه وسلم قال من ما من عبد يموت ويقول لا إله إلا الله إلا دخل الجنة. فلو أن هذا الزاني دخل الجنة قبل الحساب، يعني لن يخرج من الجنة، يدخل النار على ذلك. إذا أول شيء يحاسب، فعندنا الآن عندنا أمران، عندنا عقاب وعند تنفيذ وعد الله عز وجل وخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا يتعين أن يدخل هذا الرجل أول شيء النار، ثم يخرج بعد ذلك ليدخل إلى الجنة لأنه مات على التوحيد. نعم. يضاف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. كيف يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لقوم مخلدون في النار؟ ما يصح، ما يصح. نعم. قال: وإلا لو جاز أن يشفع النبي عليه الصلاة والسلام وهو الشافع المشفع. شافع مشفع، إيش يعني مشفع أحبابنا؟ يعني مقبول الشفاعة، مقبول الشفاعة. فلو أنه جاز أن يشفع في من حكم الله عليه بالخلود في النار لكان شفاعته لا قيمة لها. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، دخل الجنة على أي حال، ما حتى ولو مات وهو يمارس المعصية، ما دام مات على التوحيد يدخل النار للتطهير ثم بعد ذلك يدخل الجنة. قال: قطعا على كل حال. فإن كان سالما من المعاصي، يعني لا تكتب معاصيه لفقده الأهلية غير مكلف، كالصغير والمجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ، كان يعني بلغ وهو مجنون، بلغ وهو مجنون، والتائب توبة صحيحة من الشرك وغيره من المعاصي، إذا لم يحدث معصية بعد توبته. قال ما قال: والتائب توبة صحيحة، توبة نصوحا، إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا. اللهم ارزقنا تمام التوفيق يا رب العالمين. قال: فكل هذا الصنف يدخل الجنة ولا يدخلون النار أصلا، ولكنهم يردونها، يردون على النار. الباري يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال: ولكنهم يردونها على خلاف المعروف، أيوة على خلاف المعروف في الورود. هذا اختلف العلماء في ورود ما قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كيف نرد جهنم غدا يوم القيامة؟ قال الباري تبارك وتعالى: وإن منكم، خطاب كل الخلق، كيف يكون الورود؟ بعض الناس، بعض العلماء قال الورود هو أن يدخلوا النار، يدخلونها كما يدخلها غير المؤمنين، ولكن الجمهور والصحيح قال: والصحيح أن المراد به بالورود المرور على الصراط، المرور على الصراط. إلى الخطاب: إن منكم إلا واردها يشمل الخلق كله، كل مكلف، يشمل كل مكلف، ويشمل كل الأنبياء والصالحين والأولياء كلهم. ولكن يختلف المرور على الصراط. بعض العلماء ذكر في ذلك قولا رائعا جميلا، قال: كيف حالك مع المعصية؟ قال: على قدر إقبالك على الطاعة وإجبارك على المعصية تكون سرعتك بالمرور على الصراط. فمن كان مسارعا إلى الطاعة مدبرا عن المعصية يكون هذا مروره على الصراط كالبرق. أما إذا كان يفعل المعاصي ويتباطع عن فعل، يتكاسل على فعل الطاعات والصلاة والصيام والأذكار والقرآن، يقصر في ذلك، يكون مروره على وفق ذلك. يسأل الله السلامة. لذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان واضعا الرأس في حجر امرأته فبكى زوجته جالسة هكذا، وضع رأسه على حجرها فبكى، فلما رأت زوجته يبكي صارت تبكي هي الثانية، فقالت له: ما يبكي؟ فقال لها: ما يبكيك؟ فقالت: رأيتك تبكي فبكيت لبكائك. انظر الحب ماذا يفعل مولانا. لذلك قال العلماء: انتبه، قال العلماء حال رجل ينفع في ألف رجل. واحد عنده حال قوي إذا جلس بين يديه ألف رجل يتأثرون بحاله إن كان صادقا، إن نزلت دمعته من عينه هو صادق الكل يبكي الكل، إذا ارتعد قلبه خوفا من الله وهو صادق الكل ترتعد قلوبه. خير من كلام ووعظ ألف رجل لرجل. ألف رجل جلسوا يعظون إنسانا وكلامهم يخرج من ألسنتهم من أفواههم، لا ينتفع الناس من كلامهم، لا ينتفع. فلما رأى هذا الثقة قال ما يبكيك؟ قال رأيتك تبكي فبكيت. قال فقال هو بعد ذلك إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فلا أدري أأنجو منها أم لا. من يقول هذا الكلام أحبابي؟ عبد الله ابن رواحة. لذلك الحسن البصري أظن وجد إنسانا هكذا يضحك، فقال له هل أتاك أنك وارد النار؟ هل جاءك خبر بأنك سترد النار؟ قال نعم سمعت أنني سأرد نار جهنم. قال فهل أتاك خبر بأنك خارج عنها؟ قال لا. قال ففيما الضحك إذا؟ ما دام أتاك خبر بأنك سترد نار جهنم ولم يرد إليك خبر بأنك ستنجو منها، ففيما الضحك؟ ففيما اللعب؟ ففيما اللعب؟ ففيما؟ قال فما رؤي ذلك الرجل ضاحكا بعد ذلك. فما رؤي ضاحكا؟ أحبابنا الأمر في الواقع خطير. طبعا نحن لا نطلب من الآخرين أن لا يضحكوا أن لا يتمتعوا. خذ من الدنيا حلال، تمتع بحلالها وإياك أن تنسى الآخرة، إياك أن تغفل عن الله وقت اللهو صح التعبير، وقت الطعام، وقت الشراب، وقت المزاح، وقت اللعب، وقت المرح، إياك أن تغفل عن الله عز وجل. قالوا أما وحقيقة أحباب حامل القرآن وطالب العلم ما عنده وقت لله، والله ما عنده وقت لله، ما عنده وقت فراغ، ما عنده وقت للكلام الفارغ. طالب العلم مرة أحببنا أحد أصدقائنا أحد سيوخ أخبرنا عن صديق إلنا ولكن ما أخبرنا عن اسمه، انتبه، أحد مشايخنا أخبرنا عن صديق لنا ولكن لم يخبرنا عن اسمه. كان عندنا في المعهد اللي درسنا فيه معهد الفقه الإسلامي سيدي مشهور فيه كان قسم مبيت خاص يعني للمغتربين أصلح التعبير، للمهاجرين، المهاجرين طلاب العلم الذين يأتون لطلب العلم في سوريا. فأحد الطلاب كان من تايلاند، فمرة من المرات ذهب هذا الشيخ إلى غرفته فوجد الغرفة باردة، فقال له يا فلان أنت يعني كيف تجلس هنا غرفة باردة؟ قال يا شيخ والله ما عندي ثمن دفاية. لما لم تخبر الإدارة يحضرون لك دفاية كهرباء؟ لما لم تخبر؟ قال ما أخبرتهم. فالشيخ جاء له بهذه البدفة ووضعها له في الغرفة. في اليوم الثاني جاء إلى الشيخ وقال خذها لا أريدها. قال لما؟ قال إنها شيطان. كيف؟ قال لقد جعلتها شغلتها طيلة الليل فجعلتني أنام عن قيام الليل والتهجد. الله أكبر، ما شعر بالراحة والحرارة؟ قالت شغلتني وجعلتني أنام أزداد بالنوم فأغرق النوم فلم أستيقظ على صلاة التهجد في الليل، فرفض أن يجعل تلك الفاتحة الكهرباء عنده في الغرفة. يعني في ناس سبحان الله عقولهم ناضجة، نظراتهم بعيدة، هم علموا فهموا لما خلقهم الله عز وجل. خلقك الله له، خلقك الله لخدمته، الوقوف في بابه دائما، قف في باب الله عز وجل. اللهم حققنا بذلك يا رب. قالوا أما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو بمشيئة الله تعالى، فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا. إذا انتبه ماذا قال؟ فهو بمشيئة الله. إذا لا تقل لمن يرتكب معصية أنت من أهل النار وما أدراك، والله لن يغفر الله لك. يحكى يروى في الحديث أن رجلا كان كلما مر بأخيه وعظه، كان أخوه مقبلا على شرب الخمر والمعاصي والذنوب، فكلما أتى إليه يا أخي اتق الله اتق الله، كفاك معاصي كفاك الذنوب، ويقول له إليك عني، خلي بيني وبين ربي، مرة مرتين ثلاث، والجواب واحد، إليك عني خلي بيني وبين ربي، ما علاقة لك بيني وبين ربي. ففي يوم من الأيام كان هذا الرجل أتى، هذا المتدين صاحب الدين الملتزم المصلي الذاكر، فوجده على معصية فقاله إليك عني كالمحدث، فغضب فقال والله لن يغفر الله لك. قال فجيء بهما يوم القيامة، يأتي بهما يوم القيامة، وهكذا يقول الحديث، فيقول الله عز وجل أين المتألي علي، أين المتألي علي أني لن أغفر له. قال فيأتي الباري تبارك وتعالى بذاك الحالف وذاك المحلوف عليه، فيقول أيها المحلوف عليك اذهب فقد غفرت لك وأدخلتك الجنة، وأنت أيها الحالف فقد أحبطت عملك، خذوه إلى النار. من يستطيع أن يعترض في الدنيا؟ قد يعترض الإنسان متجبر متغطرس أحمق جاهل، قد يعترض على الله عز وجل، لكن في ذلك اليوم يعني الملك اليوم لله الواحد القهار، ما في اعتراض. فلذلك لا تحكم على فلان بالنار أو فلان بالجنة، الله أعلم. فلان شيخ الأولياء هكذا نحسبه، لكن لا نحسب، لا نجذب عنهم أهل الجنة، وفلان من شرار الخلق لذلك لا نجذب عنهم أهل النار، الله أعلم بما ختم له، الله أعلم. قال فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة. يعني قد يدخل اثنان جريمتهما واحدة، جريمتهما واحدة إلى نار جهنم، فلان يقضي يعني يؤدي المدة كاملة، وفلان يدخل يخرج من جهنم بعد 10 أيام بعد ساعة. الأمر ليس لك، الأمر ليس لك، يدخل كل واحد بالمدة التي قدرها الله عز وجل له. هذا شأن الملك، فلا تحشر أنفك فيما لا ينبغي للصعاريك أن يخوضوا فيه. قال وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. وهذا مختصر جامع لمذاهب أهل الحق في هذه المسألة، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به على هذه القاعدة. قال وإجماع من يعتد به، لما قال وإجماع وإجماع من يعتد به ليخرج الخوارج والملجئة والمعتزلة وغير ذلك، فهناك لا يعتد بمخالفتهم، لا يعتد بمخالفتهم. قال وتواترت بذلك نصوص تحصن العلم القطعي، العلم القطعي بأن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يخلد في نار جهنم. فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره. فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة له وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع. هنا انتهى كلام الشيخ النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قال إذا تأملت ما حققه، يعني ما ذكره الشيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى، تجده عينا أو تجده عينا ما ذكره المصنف، حيث قال هم أي أهل الكبائر المتقدم ذكرهم في مشيئته تعالى وحكمه، فهو سبحانه وتعالى إن شاء غفر لهم وعفى عنهم، وذلك بفضله ورحمته كما قال تعالى في كتابه العزيز إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الله تعالى وكان فضل الله عليك عظيما. فهذه الآية قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به تدل بوضوح على أن فاعل الكبيرة ليس بكافر. فاعل الكبيرة ليس بكافر لما؟ لأن الله عز وجل علق مغفرة أي ذنب مهما عظم غير الشرك غير الشرك علقه على ماذا؟ على المشيئة، على المشيئة. فيفهم من ذلك أن فعل الكبيرة لا يدخل المرأة في الكفر، لأن الكفر معصية لا تغفر. فلما ذكر نص القرآن على أن صاحب الكبيرة قد تغفر معصيته فدل على أن فاعل الكبيرة ليس بكافر، وإلا لو كان كافرا لما قال بأن صاحب الكبيرة قد تغفر معصيته، لأنه نص على أن الشرك والكفر لا يغفر. واضح كلام أحبابنا؟ الله. طبعا نحن لا نقطع كما قلنا قبل قليل بعقوبة أهل الكبائر، وكذلك لا نقطع بالعفو عنهم. لذلك الشيخ ماذا قال؟ قال وإن شاء عذبهم في النار، إن شاء الله عذبهم في النار المعدة لتطهير الأوزار بقدر جنايتهم وظلمهم لأنفسهم وذلك بعدله وحكمته، ثم يخرجهم منها من النار برحمته التي وسعت كل شيء من بريته قال وشفاعة الشافعين، يعني يخرجون من النار بشفاعة الشافعين. تكلمنا في درس سابق عن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وأنواع شفاعته عليه الصلاة والسلام. قال وشفاعة الشافعين من أهل طاعته كأنبيائه ورسله وملائكته وأهل معرفته وذلك بإذنه ومشيئته بالأحاديث الكثيرة المتواترة المعنى، يعني هي متواترة معنى وليست لفظا. قال منها حديث أبي سعيد في الصحيحين أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الحديث بطوله حديث طويل يعني، وفيه فيقول الله تعالى شفعت ملائكة، هكذا عندكم؟ شفعت ملائكتي الملائكة. أحسن. شفع الملائكة تمام الصح. وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، يدخل الناس يخرجهم من النار برحمته، يعني يخرج من تبقى في النار ممن لم تناله شفاعة الشافعين يخرجه الله عز وجل برحمته. قال منها حديث الترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم، رجل واحد يشفع لأعداد ضخمة جدا من الناس. لذلك أحبابنا قدر المستطاع أنت أكثر من الإخوان، الذين تحبهم في الله عز وجل، لأن ورد الحديث لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. حتى ورد في الحديث أن الناس يوم القيامة في عرصات جهنم يمر الرجل المنقم المخدوم الملائكة على وهو محمول على العروش والكراسي والملائكة تحفه وتظله. قال فيمر به رجل معذب غريق بعرقه والشمس تحرقه، فينظر إليه يقول يا فلان ألا تعرفني؟ كيف لا تعرفني؟ ألا تذكر يوم مررت من أمامي وكنت ظمآن وسقيتك شربة ماء؟ ألا تذكر؟ قال فيوم قال نعم. فيشفع لهم مقابل شربة الماء. انظر أكثروا من الإخوان، افعل المعروف مع الناس، وإن لم يعترفوا بمعروفك في الدنيا في الآخرة يعترفون. وأعرف أعمل بالمعروف، أنت ليس من الضروري أن يعرفك من عملت المعروف معه، أنت تعرفهم، وأحيانا الواحد منا، أنا أعرف شخص ينفق على عوائل، فقراء أيتام وأرامل لا يعرفهم وهم لا يعرفونه، هو يريد من الذي يعرفه؟ الله جل وعلا. فلذلك أحبابنا أكثر من الإخوان، وأكثر الأعمال الصالحة مع إخوانكم، تنفعكم هذه يوم القيامة، قال ثم يبعثهم الله إلى جنته، دار كرامته، وذلك بأن الله مولى أي ناصر، لأن الله ناصر أهل معرفته يعني الموحدين في دنياه وآخرته، ونصرة الله لك مولانا تأتي على قدر معرفتك به والتزامك وانضباطك بالأمر على قدر معرفتك بالله عز وجل. فكلما ازداد رصيد معرفتك بالله، كلما ازداد رصيد إقبالك على الله، كلما ازداد رصيد نصرة الله لك، الله. قال ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، يعني الجاحدين لتوحيده وقدرته، الذين خابوا من هدايته لمعرفته، ولم ينالوا من ولايته، ما يرشدهم لتوحيده وعبادته. هنا لا بد من التنبيه أحبابنا أن هذا الذي تقدم معنا من أن صاحب الكبيرة ليس بكافيا، وإنما أمره مفوض إلى ربه، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. هذا مذهب من أحبابنا، مذهب أهل السنة والجماعة. إلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى خالف في مسألة تارك الصلاة، في مسألة ترك الصلاة حكمها كبيرة من الكبائر. فالإمام أحمد فيما يروى عنه أنه قال تارك الصلاة كافر، طبعا معتمد اعتمد بحكمه هذا على ظواهر الأحاديث، ومنها الحديث عند الترمذي وغيره، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر، هذا أحد الأحاديث الذي اعتمدها الإمام أحمد في الحكم على تارك الصلاة بالكفر. إلا أن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وكثير من الحنابلة فقهاء الحنابلة قالوا الحديث مؤول، تارك الصلاة ليس بكافر، الحديث مؤول، ومعناه فمن تركها جهودا، فقد كفر. لذلك الشيخ السبكي رحمه الله في طبقات الشافعية ذكر حوارا ومناظرة بين الإمام الشافعي وبين الإمام أحمد رحمه الله تعالى حول هذه المسألة. قال له قال الشافعي للإمام أحمد يا أحمد أتقول إن تارك الصلاة كافر؟ قال نعم إنه كافر. قال إذا كان كافرا فبما يسلم؟ تارك الصلاة إذا كان كافرا كيف يدخل الإسلام؟ قال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الشافعي هذا الرجل تارك الصلاة هو يستدين هذا القول ولا يتركه، ويطالب الصلاة ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا سألته أثناء أو حالة تركه للصلاة فهو يقول سألته عن الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فكيف يدخل ولم يخرج؟ فقال إذا هو يستدين هذا القول حالة كونه تاركا للصلاة. فقال الإمام أحمد: يسلم بأن يصلي. فقال له الشافعي: صلاة الكافر لا تصح. قال: فسكت الإمام أحمد بن المشي، صلاة الكافر لا تصح، كيف يدخل الإسلام؟ كيف يصلي؟ فانتهى الحوار، انتهى النقاش يعني بعد ذلك. حدث خلف هذا الحوار، حدث لم يحدث. أنا قلت لك هذه القصة ذكرها الشيخ السبكي في كتابي طبقات الشافعي. نعم، يعني الشيخ السبكي مو لم ينام هكذا ورأى في النهار هذه الحاجة. نعم، لها سند هذه القصة. نعم، لا حول ولا قوة. ماذا تناولت من الطعام اليوم صباحا؟ أنت مدعو الآن في الغداء، لذلك لم تناول. قال: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك الآن، راضيا عنا يوم الحشر وهوليه، فإنك المهدي إليه والمنعم. والله هنا لابد أن نتحدث شيئا عن الكبيرة، عن يعني ما هو حد الكبيرة، ما هو حد الصغيرة، ما هو حد الكبائر، هل الكبائر مثلا منحصرة أم غير منحصرة. يعني لا بأس بالكلام حول هذه المسألة لنأخذ يعني لمحة سريعة. يعني الصحيح أحبابي أن الكبائر، واجعلوا هذا في أذهانكم، أن الكبائر ليست منحصرة في عدد، وهذا ما نص عليه الشيخ ابن الصلاح، الشيخ ابن الصلاح هنا قال: كل ذنب كبر كبرا يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة. لذلك قال: وله أمارات وله علامات، من هذه العلامات إيجاب الحد، وذلك كقطع اليد في السرقة. إذا السرقة محكمها كبيرة، لقوله تعالى: فاقطعوا أيديهما، وكذلك كالجلد في الزنا، فالزنا كبيرة لأن الله أوجب عقوبة لها الحد. كذلك منها الإعاد عليها بالعقاب في النار، الإعاد كل معصية أوعد عليها الشارع بالعقاب في النار فهي كبيرة. القرآن يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقتل الآخرين، قتل المؤمن بغير حق، هذه كبيرة من الكبائر. كذلك وصف فاعلها بالفسق، قول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق. فأنت عندما تشتم مسلما، تسب مسلما، هذا فسق. فسباب المسلم ما حكمه؟ كبيرة من الكبائر، وهذا ما يتهاون به كثير من الناس. كذلك اللعن، إذا ورد من الشارع لعن لمن فعل هذا الأمر، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. فالسرقة كذلك كبيرة، وورد فيها نص هي كذلك لها عقوبة مقدرة، لها حد. نعم، طبعا أكبر هذه الكبائر، أكبر الكبائر على الإطلاق، الشرك هو الكبيرة الوحيدة التي لا تغفر. ثم بعد ذلك ما دونه من الكبائر كلها قابلة لأن يغفرها الله عز وجل. ثم بعد الشرك يأتي قتل النفس بغير حق، قتل النفس بغير حق، هذه جريمتها أعظم من جريمة عقوق الوالدين، وأعظم من جريمة أكل مال اليتيم. بعد الشرك قتل النفس بغير حق. فهذا إيه بالنسبة على الكبائر غير محدد، هذه علامات الكبائر. كذلك أحبابنا ذكر في العلماء نصان عند أهل السنة والجماعة كما قلنا: الكبيرة المعصية كبيرة وصغيرة. قالوا: كل معصية، كل صغيرة تنقلب بالإصرار عليها إلى كبيرة. كل صغيرة، يعني أنت مثلا أنت تفعل معصية ما صغيرة من الصغائر، أنت عندما تنتهي من هذه الصغيرة أنت مصر على العودة إليها. أعطيك مثال مثلا هذا الجوال هذا مثلا الإنسان فتح مثلا على فرض هو يعلم أنه كلما فتح اليوتيوب معروف اليوتيوب يشاهد فيه مشاهد مثلا لا تجوز سرعة هو يفعل ذلك ويتخذ اليوتيوب لهذه المعصية لهذا الفعل. فلما فعل المعصية هذه نظرا تعمد النظر أغلق الجوال واستغفر الله عز وجل ثم مرة ثانية يفتح الجوال هكذا لنظر لهذا المحرم ثم مرة ذلك مرة رابعة خامسة كلما فعلها يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. نقول له إبقاؤك لبرنامج اليوتيوب في جوالك إصرار على هذه المعصية إصرار لو كنت صادقا لحذفته لعطلته. يقول لك لا يحذف تستطيع أن تعطل النت. الآن أحبابنا المعصية هذه المشاهد الخلاعية أنتم أعماركم صغيرة قبل 30 سنة كان الواحد من لا أقول المستحيل المتعذر جدا جدا جدا جدا أن يحصل على ورق على صورة امرأة عارية. كان المتعذر وإن كان من الأفلام كان أفلام بعض الأفلام العربية تخرج على التلفزيون ولكن كان المشاهد لها قليل كانت تعرض في دور السينما يدفع الفلوس الواحد يذهب وينظر لها. فكان النظر لتلك المشاهد الخلاعية أو لتلك الصور المحرمة كان أمر متعذر وكان الواحد منهم للناس يبذل المال من أجل أن يرى وأن ينظر. لذلك كان الناظرون قلة كان الواقعون قلة. أما الآن في هذا الزمان المعصية دخلت إلى بيتك بل إلى جيبك وهي في جيبك الآن فصارت سهلة فهنا الآن يأتي مقدار مراقبتك لله عز وجل. فأنت عندما تجعل هذه الأشياء في هاتفك فأنت مصر على هذه المعصية فانقلبت هذه الصغيرة إلى كبيرة وهكذا عندك بالتلفزيون الريسيفر في قنوات تخرج أفلام خلاعية إلى آخره. ما دامت هذه القنوات موجودة على الريسيفر عندك فأنت مصر على النظر إليه فأنت آذن فوجودها معصية فينبغي أنت أن تخفف من هذه الأثقال أن تحذف هذه القنوات كلها وألا تبقي في الريسيفر عندك إلا النافع والقنوات كذلك في جهاز النقال كل شيء عندك ينبغي أن تخفف. فإذا الإصرار على الصغير الثاني يريد أن يترك الدخان ما دام باكيت الدخان في جيبه هو مصر على هذا المنكر الذي يفعله. فأنت ما دمت تتعاطى أسباب هذه الصغيرة أنت مصر عليها. فلذلك أحبابنا الواحد منا ينبغي أن يقلل من هذه الأسباب التي تدفعه إلى المعصية. أنت تريد أن تذهب إلى مكان معين إن مشيت في هذا الطريق رأيت منكرات وإن مشيت في هذا الطريق لم ترى منكرا يحرم عليك أن تمشي في هذا الطريق. خفف من أثقال الأوزار التي تحملها على أكتافك فتلاقي الله بها يوم القيامة. خفف هذا المطلوب أحبابنا إذا تنقلب الصغيرة بالإصرار عليها تنقلب إلى كبيرة. كذلك أنت طالب علم عندما تعود إلى بلدك غدا سيشار لك بالبنان فلان الشيخ فلان أزهري هذا سيقال لك. والأزهري له مكانته في كل الدنيا له مكانته الخاصة هذا عالم أزهري شيخ أزهري هذا. إياك أن تصدر منك معصية ولو كانت صغيرة. قال العلماء صدور الصغيرة من عالم يقتدى به ويشار إليه بالمنان هي كبيرة في حقه ليه؟ لأن هذه الصغيرة عندما تصدر منك أنت تدعو الناس إليها بفعلك فإن زجرتهم عن فعلها بكلامك لن ينزجر. أنت كالثوب الأبيض إياك أن تلطخ نفسك بمعصية أو خطأ أو زلل فيظهر على مرأة ومسمع من الناس. فعندما تخرج العامة غدا ينبغي أن تراقب نفسك أفعالك ترحم الناس من أخطائك ترحم الآخرين من أخطائك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونرى، يعني معشر أهل السنة، نعم الوصف بالكبر، هذا قلنا من علامة الكبائر، أفهم الوصف بالكبر هذا من علامة الكبائر، نعم. وهل شيء لازم يكون منصوصا بالنص أم هذا؟ هل في عندنا نصوص في ذلك، عندنا نصوص في ذلك، وعندنا أحكام الفقهاء. الفقهاء عندما يطلقون يقول عندما يقولون مثلا فاعل كذا فاسق، إذا اتفق العلماء على أن مرتكب هذا الفعل فاسق فصار هذا الفعل من الكبائر، إذا اتفق العلماء. انتبه، أما إذا لم يتفقوا عليه، أن مر معكم أو تعلمون أنتم من شرط إنكار المنكر أن يكون هذا المنكر متفقا على كونه منكرا، إذا اتفق العلماء على أن هذا الفعل فسق صار كبيرة. قال: ونرى الصلاة جائزة، يعني صحيحة، جائزة يعني صحيحة، خلف كل برد مهتد وفاجر معتد، يعني قد يكون هناك عالم من العلماء، شيخ الأولياء الصالحين، نصلي وراءهم، نصلي وراءهم ونتبارك في حضرتهم، وقد يكون هناك عالم من العلماء فاجر ظالم. كيف فاجر ظالم؟ يؤيد الظلام، الحكام الظلام بكل ما يصدرونه، بل يهيئ لهم الفتاوى التي تتناسب مع ظلمهم وفجورهم وطغيانهم. هذا كذلك نصلي وراءه، نصلي وراءه، اي نعم. بس يأتي الآن، قال: وفاجر معتد، حيث كان من أهل القبلة، ما دام من أهل القبلة، من أهل السنة، لقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. ولأن علماء الأمة كانوا يصلون خلف الفسقة، الحجاج، الحجاج كان كان يخطب الجمعة ويصلي إمام المسلمين، وكان يصلي وراءه الصحابة الكرام، الصحابة كانوا يصلوا وراءه. قال: لأن علماء الأمة كانوا يصلون خلف الفسقة وأهل البدعة من غير نكير. ليه أحبابنا؟ ليه؟ لأن عقلاء الأمة، عقلاء الأمة دائما يبحثون على ما يجمع الأمة وينفرون عما يفرق الأمة. فلو أنهم قالوا: لا تصلوا خلف فلان، قسموا الأمة إلى قسمين، فرقوا الأمة. إياك أن تفعل ذلك. نحن المطلوب منا أن نجمع الأمة، أن نأتي بالمتفق عليه، لا أن نفرق الأمة. لذلك لو اجتمعت الأمة، الأمة على أمير فاجر، نجتمع معهم، نجتمع معه، ولا يجوز أن نشق عنه ونفعل جماعة أخرى لنقاتله، لا، لا يجوز لك ذلك. ما دامت الأمة اتفقت عليه أنت ابقى مع الأمة. قال: ولأن علماء الأمة كانوا يصلون خلف الفسقة وأهل البدعة من غير نكير، وما نقل عن بعض السلف، وما نقل عن بعض السلف من المنهي عن الصلاة خلف المبتدع فمحمول على الكراهية، محمول على الكراهية. قد يقول قائل: كيف يكون، كيف بعض العلماء قالوا لا تصلوا خلف أهل البدع، أو لا تصلوا خلف عالم فاجر؟ يعني في بعض العلماء فجورهم ظاهر، وجورهم ظاهر، وإن غطى أو غض الطرف أو الطرف بعض الناس عن فجورهم، ولكن العاقل يعرف فجورهم. فالصلاة خلفه، قال بعض العلماء، الصلاة خلف هذا العالم الفاجر مكروهة، مكروهة. فكيف تقول مكروهة والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا خلف كل برد وفاجر؟ كيف يكون هذا الجواب؟ هذا الحديث، هذا الحديث هو اختلف فيه لصحته وضعفه إلى آخره. لو ثبت هذا الحديث، ولو كان هذا الحديث صحيحا وثابتا، فيكون قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا خلف كل بر وفاجر هو لبيان الجواز، وليس كل جائز خال من الكراهة. ليس كل جائز. هل ما حكم الصلاة، ما حكم صلاة العصر لحظة غروب الشمس؟ مكروهة، ولكنها جائزة. ولكنها جائزة. إذا ليس يكون هذا الحديث الصحة هو لبيان الجواز، وهذا لا ينافي الكراهة. نعم. من ذلك مثلا أحبابنا، من ذلك مثالا، ما حكم الصلاة في الأرض المخصوبة؟ صحيحة ولكنها مكروهة تحريما. ما حكم الوضوء بالماء المغصوب؟ صحيح ولكنه مكروه تحريما. فالصلاة فيكون هذا الحديث لما قال صلوا خلف كل بعض وفاته هو لبيان أن الصلاة وراءه صحيحة وجاهزة، ولكن فيها كراهة، فيها كراهة. هذه الكراهة متى تكون؟ هذه الكراهة سيأتي الآن الكراهة. قال إذ لا كلام في كراهية الصلاة خلف الفاسق والمبتدع. يعني هذا الكلام كان يقول الشيخ متفق عليه، متفق عليه. لذلك قال علماؤنا، وعلماؤنا هم أكثر العلماء الذين تشددوا في هذه المسألة، قال لا ينبغي أن يقتدى، اسمع ماذا قال، لا ينبغي أن يقتدى بالعالم الفاسق إلا في الجمعة، إلا في صلاة الجمعة. نعم. ليه؟ قال لأنه في غير، هذا إن تعين. يعني عندنا في البلد في المحلة في مصر جامع واحد، وخطيب هذا الجامع هذا العالم الفاسق، ماذا نفعل؟ نصلي وراءه. أما في غير الجمعة، في غير الجمعة توجد مصليات صغيرة نستطيع أن نذهب ونصلي، فلا نصلي خلفه، فلا نصلي خلفه. فذلك قال يكره، يكره الصلاة خلف العالم الفاسق الفاجر. تمام. إذا تعددت الجمعة في المصر، إذا تعددت الجمعة في المصر، متعددة في أربع جوامع، أربع مساجد تقام فيها الجمعة، في إحدى هذه المساجد هناك عالم فاجر، تكره الصلاة معه. ليه؟ قال لأن مرتبة الإمامة هي مرتبة إعزاز، فأنت عندما تصلي خلفه فأنت تعزه، يعني تعز من أمر الله بإذلاله. نظرت لما كره العلماء أن تصلي خلف الفاسق، فهذا لا ينبغي أن يكون. حتى قال نص الشيخ الحلبي أظن في شرح المنيا، نص بأن تقديم العالم الفاسق للصلاة مكروهة تحريما، يكره تحريما. يعني مثلا اجتمع أربع علماء في صالة في مسجد، يكره وبينهم عالم فاسق، يكره تحريما لهم أن يقدموه للصلاة ليصلي به، يتقدم واحد منهم قبله ليصلي إماما بالناس. أما لو كان هو إماما راتبا للمسجد ننفر من الصلاة خلفه، إلا إذا كان متعينا وما عندنا إلا هذا المسجد يصلي بعد عنده وراءه، ولا إشكال في ذلك. قال وهذا إذا لم يؤدي الفسق أو البدعة إلى حد الكفر، وإلا لو كانت بدعته فسقه بسبب بدعة مكفرة، كان ممن يتهم السيدة عائشة الشيعة بالزنا، الله السلام، ممن يشتم أبا بكر وعمر وينكر حقيتهما في الخلافة، فهذا لا يجوز الاقتداء به، لا يجوز الاقتداء به ولا الصلاة خلفه. قال وإلا فلا كلام في عدم جواز الصلاة خلفه، كذا في شرح العقائد. قال وكذلك نصلي على من مات منهم. نقف له الحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.